كان يدل علينا علينا كان يدل على أن إذن بالفعل عن الجواب وعلى المنع من التفعل على الدين كان يدل. واحد من ذلك الاثنين ياهو واحد من ذلك الاثنين ياهو على الإذن بالفعل عن تأثير ذلك الناس. لكن الناس إذا كان متعلق بكل الجزئين إذ مانع منين؟ من تأثير ذلك الناس. روش أجر لما صار النسخ نشوف أنهار النسخ رفع ذاك بحكم الأصل أي مانع من الموانع من المواد اللي تمنع من بقاء الجواز. والفرق يعني بحكم نحن بارضين على أنه ما تمانع إلا هو شنو؟ وهو شنو؟ سوى نفسه لكن من يصلح المانعية وهو لا يصلح ليش لا يصلح؟ إن لأن الوجود مركب منين؟ جبين ويا من ويا الماء النسخ يصيب رفع الماء إذن من نسخ واحدة إذن من نسخ واحدة نحن بقاء الجواز وهو لا يصلح المانعية لأن الوجوب مانعية مركبة والمركب يكفي في رفعه رفع فإذا يكفي في رفع الوجوب رفع المنع من الشرط الذي هو جزءه وحينئذ الوجوب رفع من النسخ الوجوب ما يدل لك على أن الجواز مباح على أن الجواز مباح عيد نسخ الوجوب على ارتفاع الجواز على ارتفاع الجزء الأول وهو الجواز فإن قيل هذا الإشكال الذي بيناه فإن قيل هذا إشكال إنه وإن تجلت النسب يتعلق يمكن بيما يتعلق برفع المثل والجواز شنو جنسه عندنا قاعدة الحرف كلما ارتفع الفاصل ارتفعت الحصة من الجنس التي مع الفاصل مثل حيوان يناطقين إذا الناطقية العهد صلاح يتفق الحيوانية ما راح تفق بالكلية فإن تجلت يوم المانع موجود ليش؟ لأن يحتمل أن نتعلق برفع المنع من الكار برفع المنع من الترف راح يرتفع ياهو لأن الفصل للجنس الذي معه ناطقية إلا الحيوانية التي مع الناطقية من دون الناطقية الحيوانية أما معدومة كانوا ضريطة لا بس نقول سلمنا أن النسخ يتعلق برفع المنع من لكن إذا ارتفع راح يتبع الجواب لأن الفصل إلا علما كما قالوا من الواضحات إلا علما للجنس فمتى ما ارتفع الفصل فارتفعت الكشف ولا كذلك المانع موجود المانع موجود

يمكن ان يشهد لذلك على تناقض حيض لا يكون بعد حين هذا من انتفاع الفاضل انتفاع من السرط بعد ما يبدأ انتفاع الوجه الثاني الوجه الثاني هذا الجواب الثاني نقول اطرق صحيح المنح من السرط فصل المنح من السرط فصل المنح فصل المنح فصل المنح للجواب من التاسع عدة إلمان المنع من التاسع ارتفاع ال... ارتفاع الناقية ناقية إنما يوجد الحيوان ارتفاع الحيوان ايش وقت إذا حينما ارتفع حينما ارتفعت الناطقية لم يأتي فصلها بمجرد ما ارتفعت بمجرد ما ارتفعت الناطقية ايش اجى فصل اخر ايش اجى فصل اخر من حديث مكة ناطقية قامت الانسان هو هذا الانسان ناطقية قامت الانسان هو هذا الانسان سبحان الله يوم عام شو راغب وعظم نتشئت يوم عام شو راغب يظهر الحزن يظهر الشماتة بحديث بيت سلام الله عليه هذا الناطقية بالعدل تقوم وشي جبت داخل هذا الحيوانية بقى الحيوانية بقى الحيوانية بقى حيوانية بقى الفصل قد يكون هذا قد يكون هذا الارتفاع مع مجيء هذا الفصل مع مجيء الفصل الآخر لا يوجد انتفاع إذا كل القصور راحت أما إذا أراك الفصل جاء إذا بدأ الواحد لأخر في مولد نقول النسخ إذا تعلق برفع من علم التار من علم التار يجي نقيره بذلك يجي نقيره بذلك نقيره شنه عن إذن بالتالي بهذا الفصل الثاني وعلى بالفصل الجهاز الفصل جواز ما يقدر إلى فصل إلى فصل ما من الفصل طارق رسول الله ومن البين ومن البين ان ارتفاع المنع من التخفيف التخفيف شفته نقيض راح يجيب نقطه اللي تقول نقيضه اللي تقول الاذن في وهو فصل اخر للجنس والحال ان للجنوس قيدين أوضح فصل فصل أحد ما نحن نكتب والآخر الإذن فيه فإذا زال الأول خريبه إذا خلف الثاني ومن هنا ظهر أن الجواز يتقيد بسببنا أن الجواز يتقيد بسببنا لا الأمر معنا لأن الناسخ هنا لأن الناسخ شين فإذا طبع المنح من السبب يجب دارة إذن ينظم إلى من إذن تأتي إذن لا ينظم إلى إذن تلفح ما الجواز بقى أنا توقف علينا مو فقط على الأمر لأن الأمر الأمر قلنا لأن الأمر يفتضي النسخ بقاء الإذن النسخ يفتضي يفتضي ارتفاع المنع من السبب يفتضي ارتفاع المنع من السبب راح يمر الإذن راح يمر الإذن إلى الإذن تلفح طيب مربوط علينا الجواب مربوط علينا على عمل الأمر في السابق عمل معنا لا أنه موقف فقط ومعنى بعض العبائر على الأمر أن يظهر في بعض العبائر ومن هنا ظهر أنه ليس المدعى من الدعي ثبوت الجوازي بمجرد الأمر لا أمر السابق بل بالأمر السابق وبالناس فجنسه بالأول فجنسه بالأول وفصله بالثاني فجنسه بالأول وفصله أنا ظهر ليس المدعى أنه ليس المدعى ثبوت الجواز بمجرد ثبوت الجواز بمجرد الأمر من دعنا الجواز يبقى دعنا الجواز يبقى بعد المسألة يقول هذا الجواب الذي يقصد انت انه باقي بسبب من فقط وفقط الامر الثالث بل الجواب قد يتبين وبسبب ذلك الامر الثالث وبسبب الامر الثالث يعني الامر الثالث شيء يجيب لنا الجنس هو الجنس والنسخ شيء سوين شيء يشيلنا شيء يشيلنا الجنس الجنس الجواز الجنس الجواز بل به بالأمر وبالناس فجنسه بالأمر يعني بالأمر الثالث هذا الكلام مهم حيث أن ظاهر هذا الكلام استقلال الامر به يعني الامر الثالث هو يفعل فيه اثباتنا مع انه هو لا يفعل الجواب هو يثبت الجن فقط مع انه هو لا يفعل هو يثبت الجن فقط فانت الجواب هو فإن هذا التعبير توسع في العبارة توسع يعني شنو المجاز وأكثرهم مصرحون بما قلنا أكثرهم صرحوا بما قلنا بما قلنا يعني شنو يعني قالوا وبالأمر الثاني شيء في بالنسبة الإبن الذي هو جلد هذا والنسخ شيء جدا يبع أن المنع من الثلاث فيحن عليها الإرث فإن فيه يأتي بس إن شاء الله.